تجري من تحت سرها أكبر. تحيتهم فيها سلام سيدنا. الله الله الله الله صدرك يا رب. امين يا رب. الله الله جنات تجري من تحتها الانهار الله اكبر. محمد يا بركه عليك. عليك يا سيدنا. الله اكبر. الله الله الله عليك. ربنا معاك ان شاء الله. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. عليك يا مولانا. وحدو وأسر كلمة خبيثة كشجرة خبيثة I don't know.